تخيل شخص يتحول من كاتب قصص وروايات إلى مجرم قاتل سفاك دماء، وبعدها بكل بجاحة ينشر رواية فيها تفاصيل من جريمته اللي ارتكبها على أرض الواقع، تفاصيل ما يعرفها غير المجرم. شخص مثل هذا أكيد أن الغرور والنرجسية واصلة عنده إلى أقصى مرحلة ممكنة. هذه الرواية كأنها كانت تحدي للشرطة والمحققين أنهم يمسكونه. قصة فيها تفاصيل وأحداث غريبة وعجيبة جدا، فتأكدوا أنكم تتابعونها لنهايتها. السلام عليكم، معكم بدر. في يوم من أيام شهر ديسمبر سنة 2000، في واحدة من المناطق اللي تقع في شرق بولندا، كان في 3 صيادين يصيدون السمك على ضفة واحدة من الأنهار. فجأة هذيل الصيادين شافوا شيء طافي على الماء. في البداية حسبوا مجرد جذع خشب أو جذع شجر، لكن لما قربوا منه أكثر أول شيء شافوا أنه في شعر طويل طالع من هالجذع، شعر يبدو كشعر إنسان، وبسرعة استوعبوا أن اللي قدامهم هذا ما كان جذع وإنما جسد إنسان طافي على الماء. الصيادين 3 على طول تعاونوا عشان يطلعون هذا الشخص من الماء. مباشرة بعدها استوعبوا أن هذا الرجل فارق الحياة، فاتصلوا على الشرطة وبلغوهم بالموضوع. جو الشرطة وأول شيء لاحظوا المحققين أن جسد هذا الشخص الميت كان مربوط بحبل. هذا الحبل كان مقيد يدين الشخص ورا ظهره، وأيضا هذا الحبل متصل أو ممتد إلى رقبته ولاف عليها، يعني أي حركة من اليدين أو محاولة لفك الحبل من ورا الظهر راح تشد الحبل أكثر على الرقبة. فالشرطة على طول عرفوا أن هذا المشهد اللي قدامهم كان بدون شك مشهد جريمة. المشكلة أن العثور على جثة في النهر بهذه الطريقة أكيد أنه مسح كل الأدلة الجنائية الممكنة. ما كان في أمل أنهم يحصلون أي أثر لبصمات أو DNA أو أي شيء من هالقبيل، وعلى الأغلب أن هذا كان هدف القاتل من رمي الجثة في النهر. بعد فحص المختصين والأطباء للجثة، التقرير كان كالتالي: فيه جروح وكدمات قوية على جسد الضحية، وأيضا معدته وأمعاءه كانت خالية تماما، وهذا الشيء معناه أنه قبل ما يموت تم تعذيبه وحرمانه من الأكل لعدة أيام، وفوق هذا كانت رئته مليانة بالماء، واللي معناه أنه تم إلقاءه في النهر وهو حي. ومثل ما قلنا تم تقييده بحبل بطريقة تخلي كل ما حاول يقاوم ويفك يدينه كل ما ضاق الحبل اللي حوالين رقبته وخنقه أكثر. وعلى ما يبدو أنه ظل على هذه الحالة في النهر لغاية ما غرق وانقطعت أنفاسه. فبالنسبة للشرطة كان واضح قدامهم أن هذه الجريمة كانت جريمة شخصية، القاتل كان شال في قلبه حقد كبير على الضحية، كان يريده يذوق أشد أنواع العذاب قبل ما يموت. بعد ما الشرطة بحثوا أكثر في قاعدة بيانات المفقودين اللي عندهم، وصلوا أخيرا لهوية الضحية. الضحية كان رجل اسمه داريوش يانشيفسكي. داريوش هذا كان رجل في الثلاثينات من عمره، وكان يشتغل كمدير في شركة دعاية وإعلانات، وكان مفقود قبل شهر تقريبا من عثورهم على جثته في النهر. المحققين بدوا على طول بالتحقيق وإجراء المقابلات مع أهل داريوش وأصدقائه والناس اللي كانوا يعرفونه، لكن كل هذه التحقيقات ما أدت لنتيجة. داريوش بحسب كلام الناس كان رجل عادي عايش حياة عادية هادئة، ما عنده لا مشاكل ولا أعداء ولا أي ماضي أو علاقات إجرامية. فالشرطة وقفوا حائرين، كل ما حاولوا أنهم يسلكون طريق في التحقيق يحصلون نهايته مسدودة، وظلوا على هالحال لمدة 6 أشهر، وبعدها قالوا خلاص احنا ما قدرنا نوصل للنتيجة في القضية، فتم تحويل القضية إلى ملف القضايا غير المحلولة، يعني صارت القضية باردة. ما أنهم قفلوا القضية تماما، لكنهم ما صاروا يشتغلون عليها، ما صار التحقيق فيها تحقيق نشط. فلفترة ظلت هذه القضية مكانها بدون ما يطرأ عليها أي شيء جديد. لكن الشرطة البولندية كان عندهم إجراء روتيني أن القضايا غير المحلولة أو الباردة يتم إعادة مراجعتها ما بين فترة وفترة. المراجعة هذه ما معناها أن إعادة فتح القضية أو التحقيق فيها، وإنما معناها أن محقق جديد يمسك ملفات القضية ويراجعهن ويشوف إذا المحققين الأصليين نسوا شيء أو غفلوا عن حاجة ممكن تقود إلى حل القضية. ففي سنة 2003، بعد سنتين من وقوع الجريمة، طاح ملف هذه القضية بين يدين محقق اسمه ياتسك فورونيتسكي. المحقق ياتسك هذا كان عارف عن القضية قبل ما تطيح بين يدينه، لأن القضية اشتهرت في كل بولندا، فكانت عنده رغبة كبيرة وقوية جدا إنه يحلها أو يوصل لشيء جديد فيها. فبدأ ياتسك يقلب في ملفات هذه القضية ويبحث ما بين أوراق، وخلال هذا البحث لاحظ شيء مهم على ما يبدو أن المحققين الأصليين في القضية ما انتبهوا عليه. هذا الشيء كان يتعلق بشهادة قدمتها أم داريوش، أم الضحية. أم داريوش كانت تشتغل كمحاسبة في نفس شركة الدعاية والإعلانات اللي كان يملكها ويديرها ابنها، وفي مقابلتها مع المحققين ذكرت أنها تلقت اتصال من شخص غريب في يوم 13 نوفمبر سنة 2000، واللي كان آخر يوم تمت مشاهدة ابنها فيه قبل ما يختفي. بحسب كلام أم داريوش، على الساعة 9:30 في صباح هذاك اليوم وصل اتصال لمكتب الشركة من شخص غير معروف كان يبحث عن داريوش. هذا الشخص قال انه يريد عمل مستعجل ومحتاج يطبع 3 لوحات اعلانية ضخمة، لكن لما ام داريوش حاولت تحصل منه معلومات اكثر رفض هذا الشخص انه يخبرها باي تفاصيل اضافية، وقالها انه محتاج يكلم داريوش بشكل مباشر عن المشروع. ومع ان هالشي وهالرد كان غريب، لكن الام ما فكرت كثير في الموضوع وشرحت لهذا الرجل ان ابنها حاليا خارج المكتب وما راح يرجع لفترة. لكنها بكل بساطة وبدون تفكير عطت رقم تليفون داريوش المحمول لهذا الرجل عشان يتصل عليه بشكل مباشر. بعد ما أخذ هذا الرجل المجهول رقم ابنها أغلق الاتصال بدون ما يعرف عن نفسه. بعدها بساعات رجع داريوش للمكتب، فأمه قالت له يا ابني في شخص اتصل علينا وكان يسأل عنه. فقالها داريوش أيوة فعلا اتصل علي واتفقت وياه ان راح نلتقي على فترة العصر. وهذه كانت آخر محادثة صارت بين داريوش وأمه قبل ما يختفي تماما. لما المحققين تعقبوا هذه المكالمات اللي تم إجراءها لمكتب الشركة ولتليفون داريوش المحمول، اكتشفوا ان المكالمتين تم إجراءهم من هاتف عمومي. هذا الهاتف كان يقع في نفس الشارع اللي موجود فيه مبنى شركة الدعاية، يعني الشخص المجهول هذا اللي أجرى هالمكالمات كان جدا قريب من المكتب وعلى الأغلب كان قاعد يراقب المكان. طبعا المحققين على طول اعتبروا المتصل مشتبه رئيسي في القضية، لكن الهاتف العمومي هذا اللي استخدمه كان ممكن أي حد يستخدمه، فيعني هذا الهاتف ما راح يدلهم على شخص معين، فاعتبروه نهاية مسدودة. لكن نرجع الحين للمحقق ياتسك، المحقق اللي قاعد يراجع ملفات القضية. ياتسك لما شاف هذه الأحداث انتبه لتفصيلة ما انتبهوا لها المحققين الأصليين. بحسب هذه الأحداث اللي صارت، داريوش كان عنده تليفون محمول. هذا التليفون المحمول ما تم إيجاده، تليفون ما كان موجود لا في مسرح الجريمة ولا في سيارة داريوش ولا في مكتبه ولا في أي مكان، معناه على الأغلب هذا التليفون كان معاه لما اختفى. المحققين الأصليين على الأغلب افترضوا أن تليفون داريوش يا أما أنه ضاع في النهر أو أن القاتل تخلص منه، لكن المحقق ياتسك حط في مخه افتراض أنه يمكن القاتل أخذ هذا التليفون وأبقى عنده، واللي معناه أنه لو قدر يتعقب هذا التليفون يمكن يقدر يتعقب القاتل. بدأ ياتسك يحاول يتعقب هذا الخيط، وحالف الحظ لما اكتشف أن زوجة داريوش كانت محتفظة بفاتورة شراء التليفون، لأن الفاتورة هي الضمان، وفي هذه الفاتورة المحقق حصل رقم IMEI واللي هو رقم خاص يميز كل تليفون عن غيره، ومن خلال هذا الرقم يقدرون يتبعون التليفون هذا عن طريق شركات الاتصالات ويعرفون إذا ما كان قيد الاستخدام ولا لا. ولحسن حظ المحقق ياتسك رجعت النتيجة من شركات الاتصالات إيجابية، التليفون هذا لا زال قيد الاستخدام رغم أن الجريمة مرت عليها أكثر من 2 سنين. بعد ما مسك ياتسك طرف الخيط هذا بدأ يتبعه خطوة بخطوة، قدر أنه يوصل للمالك الحالي للتليفون، واكتشف أنه خلال 2 سنين الماضيات انتقل هذا التليفون ما بين 4 أشخاص. فكان ياتسك يتعقب الملاك هذيلة واحد ورا الثاني لغاية ما في النهاية وصل للمصدر، وصل لأول شخص استخدم هذا التليفون بعد ارتكاب الجريمة. هذا الشخص قال للمحقق ياتسك إنه اشترى التليفون من موقع على النت، ولما سأل ياتسك عن الوقت اللي اشترى فيه التليفون اكتشف إن هذا الشخص اشتراه بعد 3 أيام بس من وقوع الجريمة. معناه إن الشخص اللي عرض التليفون هذا على الموقع على الأغلب كان القاتل. فالمحقق فتح الموقع وراح لإعلان البيع مال التليفون، وشاف إن التليفون كان معروض بحوالي $100. الشخص اللي عرض هذا التليفون كان يستخدم يوزر نيم أو اسم مستخدم اسمه كريس بي 7. ولما فتح المحقق ملف هذا المستخدم وصل لتفاصيل هذا الحساب وعرف ان اسم صاحب الحساب الحقيقي كان كريستيان بالا. فطبعا على طول الشرطة طلعوا تفاصيل هذا الشخص وهويته من قاعدة بياناتهم. اكتشفوا ان كريستيان هذا رجل عمره في الثلاثينات، وعرفوا انه ايضا كاتب قصص وروايات. المحقق ياتسك طبعا كان متحمس جدا انهم اخيرا حصلوا مشتبه فيه قوي في القضية، فبدأ يبحث في تفاصيل حياة هذا الشخص بشكل عميق، وقرر أنه يجيب أحدث رواية كتبها. هذه الرواية كانت رواية جريمة اسمها آموك. فالمحقق ياتسك لما قعد يقرأ هالرواية حس كأنه قاعد يقرأ مذكرات قاتل، ما كأنه قاعد يقرأ رواية من نسج الخيال. طريقة العنيفة السادية اللي كان يوصف فيها كريستيان أحداث الجريمة والقتل كانت تخلي المحقق ياتسك يحس كأنه قاعد يقرأ أشياء وأحداث حقيقية، أشياء جربها وسواها هذا الكاتب. أحداث العنف في الرواية كانت مكتوبة بطريقة سادية متوحشة لأبعد درجة. وتخيلوا يعني أن اسم الشخصية الرئيسية في الرواية كان كريس، يعني المجنون هذا مسمي الشخصية الرئيسية في الرواية شخصية القاتل على اسمه. كريستيان بالا هذا كان مصور شخصية كريس اللي في الرواية على أنه شخص خارق ما تنطبق عليه أي قوانين، لا قوانين البشر ولا قوانين الطبيعة. الفصل التاسع في الرواية كان يحكي تفاصيل جريمة قتل بنت شابة اسمها ميري. ميري هذه كانت حبيبة كريس في الرواية لكنها خانته، فكريس مسكها وقيد يدينها بالحبال ورا ظهرها وربط الحبل حوالين رقبتها، يعني مدد الحبل من يدينها لرقبتها بنفس الطريقة اللي داريوش كان مربوط فيها. وظل كريس هذا اللي في الرواية يعذب حبيبته الخاينة ويطعنها بالسكين لغاية ما ماتت. وبعدها راح وباع السكين اللي هي سلاح الجريمة ودليل رئيسي في الجريمة على موقع بيع أغراض مستعملة في النت. المحقق لما كان قاعد يقرأ هذه التفاصيل في الرواية كان يحس بتشابه عجيب ما بين بعض التفاصيل اللي فيها والتفاصيل اللي في جريمة قتل داريوش، خاصة ان في تفاصيل الشرطة ما اعلنوها للعامة. على سبيل المثال الطريقة اللي كان داريوش مقيد فيها بالحبال وكيف ان الحبل متصل من يدينا لرقبته. هني يعني خلاص المحقق ياتسك صار متأكد بنسبة 99% ان كريستيان بالا هو القاتل. فالحين الشرطة كانوا يريدون يستدعون كريستيان بالا للتحقيق، لكنهم اكتشفوا ان كريستيان طلع من بولندا في سنة 2001 بعد الجريمة مباشرة. المحقق ياتسك كان عارف انه ما عنده أدلة كافية عشان يفتح تحقيق او مطاردة دولية، كل الأدلة اللي عنده كانت أدلة ظرفية. والمشكلة بعد انهم ما كانوا عارفين السبب، ما كانوا عارفين دافع الجريمة. صح ان الأدلة وصلتهم لكريستيان بالا، لكن شو دافع الجريمة؟ ليش كريستيان قتل داريوش؟ بحسب تحقيقاتهم ومقابلاتهم مع عائلة وأصدقاء داريوش، فهذيل الاثنين ما كان بينهم أي علاقة ولا أي تواصل، ومن تحليلهم للجريمة وآثار التعذيب على جسم داريوش كانوا شبه واثقين أن هذه جريمة شخصية وأن القاتل كان حاقد على داريوش. فليش كريستيان بالا ممكن يكون حاقد على داريوش وهم ما بينهم أي معرفة ولا أي تواصل؟ ياتسك كان يريد يحقق ويسوي مقابلات مع الناس المقربين من كريستيان بالا وعائلته، لكنه حس أن هالشي ممكن يؤدي لنتيجة عكسية. ممكن هذيل الأشخاص المقربين منه يخبرون أن الشرطة والمحققين قاعدين يتعقبونه فيبقى برا البلد وما يرجع لبولندا أبدا. فياتسك قرر أنه ما يستجوب أي حد من أقارب أو عائلة كريستيان بالا، وقرر أنه مرة ثانية يحاول يرجع للرواية اللي هي رواية أموك ويبحث فيها على أمل أنه يحصل شيء يلمح له عن السبب اللي خلى كريستيان يرتكب هذه الجريمة. وفعلا حد سياستك كان في محله، السبب كان موجود في الرواية. أصلا الرواية كلها كانت تتمحور حوالين هذا السبب. رغم كل هذا ورغم أن ياتسك ظل يقرأ هذه الرواية ويعيد قراءتها عدة مرات، لكنه ما قدر يوصل لهذا السبب مع أن طول الوقت كان قدامه. ليش؟ لأنه ما كان يعرف التفاصيل اللي صايرة في حياة كريستيان بالا، فصعب أنه يستنتج هذا السبب حتى مع أنه كان قدامه دايما. وحتى أنتوا بالمناسبة أنا لمحت لكم أو ذكرت السبب في الكلام اللي راح، بس أعتقد معظمكم للحين ما عارفين شو هو بالضبط، فلا أنتوا ولا المحقق ياتسك راح تعرفون هذا السبب إلا بعدين، بعد ما يقبضون على كريستيان بالا ويحققون وياه. المهم ما كان بيدين المحققين أي شيء غير أنهم ينتظرون على أمل أن كريستيان بالا يرجع لبولندا في يوم من الأيام. ومرت الأسابيع والأشهر والسنين، وأخيرا في يوم من أيام سنة 2005 في واحدة من مطارات بولندا، لما كان أمن المطار يشيكون على جوازات القادمين، السيستم عطاهم تنبيه لما شيكوا على واحد من الجوازات إن صاحب هذا الجواز مطلوب. صاحب الجواز هذا طبعا كان كريستيان بالا اللي الشرطة عممت عليه بشكل سري. فتم احتجاز كريستيان من أمن المطار، وبعدها جو الشرطة وأخذوه وتم اعتقاله بشكل رسمي بعد ما مضت 5 سنوات على جريمة قتل داريوش. ياتسك والمحققين اللي معاه بدوا الاستجواب على طول. كريستيان بالا كان هادئ بشكل مخيف، ما كان متوتر أبدا، وكان يجاوب على كل أسئلتهم بكل هدوء وبكل ذكاء. ما كان يعطيهم أي مدخل ممكن يبغتون منه، كان ينكر كل تهمة يتهمونها فيه. المحققين بدوا يحسون باليأس منه، حسوا أن الكلام وياه ما منه فايدة. ووسط إحباطهم هذا، واحد من المحققين سأله سؤال، قال له: هل نفذت الجريمة بروحك ولا كنت تساعد شخص ثاني؟ المحقق ما كان يتوقع غير أنه يسمع إنكار من كريستيان، لكن على ما يبدو أن هذا السؤال حرك شيء في نفس كريستيان، يمكن جرح كبرياءه وحس أن المحقق يستصغره أو يعتبره مجرد تابع لشخص ثاني. فهني كريستيان بالا أخذ لحظة صمت، وبعدها قال بكل هدوء: لا، ما كنت أساعد أي حد، أنا نفذت الجريمة كلها من بدايتها لنهايتها بروحي. المحققين كانوا مصعوقين من إجابته، ما كانوا متوقعين أن مجرد سؤال استفزازي تافه مثل هذا بيستفز له الدرجة. هذا الأهبل كان مثل الصانع اللي فخور بصنعته وما كان يريد الفضل يروح لأي حد ثاني غيره. بس المشكلة شكله أنه نسى أنه موجود في غرفة تحقيق قدام محققين. المحققين طبعا كانوا مستانسين أنهم حصلوا اعتراف منه بهالسهولة، لكن فجأة بدأ كريستيان يتصرف بطريقة غريبة. بدأ يقلب نظراته ويشوف يمين ويسار في أرجاء الغرفة وعلى وجهه علامات صدمة، وبعدها بدأ يمسك ملابسه ويتحرك بطريقة عنيفة كأنه مخنوق أو في شيء قاعد يضغط عليه، وبدأ يلهث وينفخ كأنه في حالة رعب. وهو في وسط هذه الحالة الغريبة بدأ يصرخ على المحققين أنهم يجيبوا له طبيب. فتم إيقاف التحقيق واتصلوا بالإسعاف، ووصلت سيارة الإسعاف ومعاها الطبيب، وحطوا كريستيان على السرير وبدوا يفحصونه. وبعد ما خلصوا الفحص، الطبيب قال للمحققين أن الفحوصات ما ظهرت أي مشكلة وإن ما في أي سبب يمنعهم من إكمال التحقيق. رجعوا المحققين ومعاهم كريستيان لغرفة التحقيق. كريستيان رجع لطبيعته الهادية وكان قاعد في مكانه بصمت. بعدها المحققين جابوا لكريستيان أوراق عليها أقواله وطلبوا منه أن يوقع، لكن فجأة كريستيان غير روايته وسحب كلامه وقال أن الكلام اللي مكتوب في الأوراق غلط، ورجع مرة ثانية ينكر أنه ارتكب الجريمة. المحققين قعدوا يطالعون فيه بعد ما استوعبوا أن هذا الرجل يلعب عليهم، وأنه يشوف الموضوع هذا كله مثل رواية هو قاعد يكتبها، وأنه فعلا شايف نفسه الشخصية الرئيسية في الأحداث وإنه فوق القانون وفوق كل شيء. المحققين عرفوا أنهم يتعاملون مع مريض نفسي عنده شخصية نرجسية على أعلى مستوى، كان يعتبر نفسه الأذكى والأقوى والمسيطر على المكان. هني المحققين وعلى رأسهم ياتسك عرفوا أنه ما عندهم خيار غير أنهم يبنون قضية قوية ضده في المحكمة. فهني ياتسك بدأ يحقق ويستجوب الناس القريبين من كريستيان بالع، يستجوب عائلته وأصدقائه. قبل كان خايف أنهم يبلغون كريستيان أن الشرطة تلاحقه فيظل برا بولندا وما يرجع، بس بما أنه الحين صار في قبضتهم فياتسك يقدر ياخذ راحته في التحقيق. من خلال التحقيقات هذه بدأ ياتسك يتعرف على شخصية كريستيان وماضيه أكثر. من خلال كلام الناس اللي حوله عرف ان كريستيان كان معروف بالذكاء وقوة الشخصية، لكن بعد كان معروف انه شخص مغرور نرجسي شايف نفسه على الكل، وانه ايضا كذاب ومتلاعب. كان يحكي عن نفسه قصص واساطير تخليه يبين كأنه اعظم واذكى شخص في العالم كله. وفوق هذا ياتسك بعد عرف ان كريستيان كانت له صولاته وجولاته مع النساء، شخصيته الواثقة كانت تخليه يظهر بمظهر جذاب جدا لكثير منها. فمن ايام المدرسة الثانوية ومرورا بالجامعة ممكن يعني نعتبره انه كان لعاب، لكن في سنة 1995 لما كان عمره 23 سنة التقى بنت اسمها ستاشا، وكالعادة قدر انه يسحرها بذكاء الظاهر وثقته ومظهره الخارجي. فبعدها بفترة قصيرة تزوجوا، وما اكتشفت ساشا حقيقته المخفية اللي داخله الا بعد الزواج. ورغم انهم رزقوا بولد لكن ظل التوتر يتصاعد ما بينهم بشكل متسارع، وظل هذا الزواج ينهار اكثر يوم عن يوم. كريستيان كان دايما يصرخ عليها ويعنفها وحتى يضربها. طبيعته النرجسية كانت تحكم عليه انه اذا ما قدر يفرض رايه بالكلام راح يفرضها بالقوة والعنف، وهني تبدأ تفهم طبيعته الاجرامية العنيفة. هذاك الوقت كريستيان كان يخون زوجته بشكل متكرر ودائم، لا والمشكلة بعد انه كان يتفاخر بهالشيء، ما كان يحاول يخفيه او يخليه سر، ودائما يقول لزوجته لما تواجهه بهالامور انه راح يسوي اللي يريده وانها راح تظل الطيعة غصبا عنها، وان مهمتها انها تقعد في البيت وتربي ولدهم. تخيلوا يعني لأي درجة هالإنسان كان شايف نفسه. خلال هذه الفترة كريستيان كان يتخبط في الحياة، كان في فترة مركز على الجانب الأكاديمي وبعدها ترك دراسته وتوجه للتجارة، لكنه كان يفشل في كل مجال يدخل فيه. وهني الواحد يسأل سؤال، هل كريستيان بالع هذا كان فعلا ذكي ولا واحد شايف نفسه ذكي بسبب طبيعته النرجسية؟ على الأغلب أنه الخيار الثاني. على كل حال ظل كريستيان يتخبط في كل مجال ويفشل فيه، ومع فشله هذا وصلت زوجته بعد لوضع ما تقدر تتحمل، فأخذت طلاق بأمر من المحكمة وتركته لحياته المزرية. لكن كريستيان حس أن الطلاق هذا كان بمثابة طعنة له ولكبرياءه، وصار مهووس بزوجته السابقة أكثر من قبل، أكثر من لما كانت زوجته، مثل الطفل اللي لما تاخذ من ايده اللعبة يصير يريدها اكثر. نرجسيته كانت تخليه يقول لنفسه كيف هذه المرأة الوضيعة تتركني، انا اترك ما انترك. كان يشوفها كأنها ملكية تابعة له وما يحق لها انها تتصرف بنفسها او انها تكون لشخص ثاني او شخص غيره. فبدأ هذا النرجسي المجنون يلاحق زوجته السابقة ويتبع كل خطواتها، وحتى كان احيانا يعترض طريقها ويهددها بالقتل ويهددها انه راح يقتل اي رجل ثاني يقترب منها او ترضى هي تدخل حياتها. ففي هذيك السنة اللي هي سنة 2000 ساشا التقت برجل جديد، وبدأ هذا الرجل يدخل في حياتها، وأيوة مثل ما أغلبكم متوقعين هذا الرجل كان داريوش يانيشيفسكي. المحقق ياتسك لما وصل لكل هذه الحقائق خلاص صارت الصورة واضحة قدامه تماما، وقدر يستنتج أنه لما كريستيان عرف بالعلاقة هذه اللي صارت بين زوجته السابقة وبين داريوش قرر أنه ينفذ تهديده ويقتل داريوش. السبب في هذه الجريمة كان الغيرة، نفس السبب اللي كان موجود في الرواية. الفرق ان كريس اللي في الرواية قتل حبيبته الخائنة، اما كريس اللي في الواقع قتل حبيب زوجته السابقة. وهني فهم ياتسك ليش القاتل كان حاقد على داريوش. طبعا مثل ما قلنا داريوش قبل ما يموت تم تعذيبه وتجويعه لعدة أيام، وبعدها انرمى في النهر وهو حي بعد ما تم تقييده بالحبال. يعني حقد كريستيان بالا على داريوش كان واضح في جريمته. المهم بعد ما تم القبض على كريستيان بالا ونعرفت سالفته وسالفة الرواية مالته، كل جهات الصحافة والإعلام كانت مهتمة وتغطي القضية، والموضوع حتى طلع برا بولندا وبدأت تغطي وسائل الإعلام الأوروبية وحتى الأمريكية. عنوان جذاب جدا إن قاتل يستخدم تفاصيل جريمته في كتابة رواية. رواية أموك هذه اللي كتبها كريستيان بالا صارت تنباع بشكل مجنون، صارت من أحسن الروايات مبيعا في بولندا وكل أوروبا. الصدمة إن المحكمة قررت إنها ما راح تستخدم هذه الرواية كدليل في محاكمة كريستيان بالا. المدعي العام شاف إن الرواية ما راح تساعد في إثبات التهمة عليه، لأنها في النهاية تعتبر قصة من الخيال، ما بقصة توثق أحداث واقعية. والتشابهات اللي بينها وبين جريمة قتل داريوش ما معناها إنها اعترافات منه بالجريمة، وبالعكس ترى كريستيان بالا كان يريد أن المحكمة تحاول تستخدم روايته ضده. كان يريد يقول للإعلام شوفوا هالمحكمة السخيفة تستخدم عمل من نسج الخيال كدليل في جريمة قتل. كان يريد يستخدم هالشيء كوسيلة دفاع عن نفسه عشان يشتت الأنظار عن تصرفات النرجسية الإجرامية. لكن المحكمة والمدعي العام فاجأوه لما ما استخدموا روايته ضده، وحتى في واحدة من الجلسات حاول هو بنفسه أنه يدخل روايته في المحكمة ويقول أنها تستخدم كدليل ضده. لكن القاضي بكل بساطة رد عليه وقال له ما حد جاب طاري روايتك، وما حد هني قاعد يحاكمك بناء على اللي كتبته، احنا هني نتكلم عن جريمتك مب عن روايتك. هذا الشيء خلى كريستيان يصير في قمة الغضب لما عرف ان خط دفاع الرئيسي انهار. كان واضح عليه التوتر والعصبية من اول جلسات المحاكمة. شخصيته الهادئة والواثقة اختفت في لحظة لما عرف ان التهمة قاعدة تثبت عليه اكثر واكثر بدون ما يكون عنده اي قدرة على الدفاع. الادلة ضده كانت متعددة، اولها كان تليفون داريوش. الحساب اللي عرض تليفون داريوش للبيع في الموقع تم اثباته انه حسابه، يعني هذا كان واحد من اغبى الاشياء اللي سواها، بدل ما يرمي التليفون او يتخلص منه راحوا بها على النت. فالتليفون كان الدليل الأول، أما الدليل الثاني فكان بطاقة الهاتف العمومي اللي استخدمها كريستيان. الهواتف العمومية كانوا يستخدمونها ببطاقة، ولو تذكرون كان في اتصال من شخص مجهول لمكتب الدعاية لما أم داريوش جاوبت عليه، وبعدها نفس هذا الشخص المجهول أخذ رقم تليفون داريوش واتصل عليه أيضا من نفس الهاتف العمومي. كل هذه الاتصالات تم إجراءها ببطاقة واحدة، ومع أن الشرطة ما حصلوا هذه البطاقة وما يعرفون بشكل قاطع أن كريستيان هو مالكها، لكن كانوا يقدرون يشوفون الاتصالات اللي تم إجراءها باستخدام هذه البطاقة عن طريق شركة الاتصالات. فمن ضمن هذه الاتصالات كانت في مكالمات لعائلة كريستيان وأصدقائه بنفس البطاقة، يعني الشخص اللي كان يملك هذه البطاقة استخدمها عشان يتصل بداريوش وأمه، واستخدمها أيضا عشان يتصل بعائلة كريستيان وأصدقائه. فمنو راح يكون هذا الشخص غير كريستيان نفسه؟ فهذا بعد كان دليل قوي ضده. فهذه البطاقة كانت الدليل الثاني. أما الدليل الثالث فكان شهادة زوجته السابقة ستاشا ووصفها للمعاملة اللي كان يعاملها إياها، المعاملة العنيفة وبعدها الهوس اللي خلاه يتبعها ويلاحقها حتى بعد ما طلقوا، وفي النهاية تهديدات الصريحة إنه راح يقتل أي رجل يدخل في حياتها مكانه. وطبعا هي وضحت للمحكمة إنها كانت على علاقة مع داريوش قبل ما يختفي وتنكشف جريمة قتله. لكن كريستيان بالا ظل ينكر أقوالها وظل يكرر خلال المحاكمة إنه ما يعرف داريوش ولا كان بينهم أي تواصل، فما عنده أي دافع إنه يقتله. وهني يجي الدليل الرابع، وهي الأغراض اللي حصلوها الشرطة بعد ما فتشوا بيت أبوه وأمه. كريستيان بالا قبل ما يطلع من بولندا كان عايش في بيت أبوه وأمه، فالشرطة قرروا أنهم يفتشون البيت بحثا عن أي آثار تركها وراه. طبعا الحين مرت 5 سنين على الجريمة، فما كانوا متوقعين أنهم راح يحصلون شيء مفيد، بس لما دخلوا البيت وفتشوه حصلوا مجموعة أغراض تركها كريستيان وراه في البيت. هذه الأغراض حصلوا مذكرة مكتوب فيها تفاصيل عن شركة داريو، شركة الدعاية والإعلانات، وأيضا حصلوا قلم يرجع لنفس الشركة عليه شعارهم واسمهم، وفوق هذا كله حصلوا بطاقة عمل أو بيزنس كارد ترجع لداريوش ما بين أغراض كريستيان. كريستيان كان خلال المحاكمة مصر إنه ما قابل داريوش ولا تواصل وياه ولا حتى سمع باسمه من قبل. بس وجود كل هذه الأغراض والأشياء اللي ترجع لداريوش وشركته ما بين أغراضه حطم الدعاء هذا وكشف عن كذبه الصريح قدام المحكمة. السؤال ليش هالغباء؟ ليش يحتفظ بأشياء تخص ضحيته بعد الجريمة؟ هذا الشيء في علم النفس الإجرامي يسمونه جوائز الجريمة، Crime Trophies. المجرم يحس أنه سوى إنجاز بإتمام جريمته بنجاح ويريد يبقي معاه جائزة أو تذكار يذكره بإنجازه هذا، نوع ثاني من النرجسية والغرور. فهذه الأغراض كانت الدليل الرابع. أما الدليل الخامس فكانت تعليقات كتبها كريستيان على النت. فيه برنامج جرائم مشهور ينعرض على التلفزيون في بولندا. هذا البرنامج غطى هذه القضية من بداية ظهورها من سنة 2001، ومقدم البرنامج حتى كان يحاول يساعد الشرطة من خلال نشر القضية للعامة. فهذا البرنامج عندهم موقع على النت وكانت دائما توصلهم تعليقات عن هذه الجريمة طوال السنين الماضية، وهذا الشيء ما بغريب بحد ذاته، لكن الغريب ان هذه التعليقات كانت تجي من مختلف انحاء العالم، بالذات من اسيا ومن امريكا، مع ان البرنامج هذا كان مشهور في بولندا بس. فبعد ما الشرطة تعقبوا هذه التعليقات من خلال رقم الاي بي اكتشفوا انها جاية من نفس الدول اللي سافر لها كريستيان بالا خلال فترة غيابه في السنوات الخمس الاخيرة. طبعا في الجواز ماله مكتوبة الدول اللي راح لها وفي أختام دخول وخروج بالتواريخ على كل دولة. فلما قارنوا التعليقات اللي على الموقع وأوقات نشرها بالدول اللي كان فيها كريستيان بالا خلال الخمس سنوات الماضية حصلوا تطابق مثالي. كريستيان هو اللي كان يكتب هذه التعليقات على موقع البرنامج. فتخيلوا يعني البجاعة والغرور، يكتب تعليقات في برنامج جرائم عن الجريمة اللي هو ارتكبها. لا، وظل سنين مستمر في نشر هذه التعليقات. مخفي نرجسية بعد هذه والله. المجنون هذا كان فخور بجريمته، ولو الود وده كان طلع وقال للعالم كله انه اللي سواها. فهذا كان الدليل الخامس. اما الدليل السادس فكان شهادة واحد من اصدقاء كريستيان. صديقه هذا قدم شهادة في المحكمة انهم في ليلة راس السنة سنة 2000 اللي هي السنة اللي صارت فيها الجريمة، كان هو وكريستيان ومعاهم مجموعة من اصدقائهم طالعين يحتفلون براس السنة. وخلال هذيك الليلة كريستيان ظل يشرب الكحول لغاية ما صار سكران تماما، وخلال سكرته هذه اعترف لصديقة انه قتل حبيب ستاشا اللي هي زوجته السابقة. صديقة هذا ما فكر في الموضوع كثير في لحظتها وحسب ان هذا هذيان السكرة، لكن الحين بعد ما طلعت القضية وانتشرت هالسالفة تبين له ان هذا كان اعتراف حقيقي. بهذه الشهادة المحكمة والقاضي ما صاروا محتاجين اي ادلة اضافية لادانته بالجريمة. الادلة اللي عندهم صارت اكثر من كافية، مع ان كلها ادلة تعتبر ظرفية. الادلة الظرفية معناها انها ادلة نستنتج منها حقائق، ما أدلة قاطعة، لكن وجود الكمية الضخمة هذه من الأدلة الظرفية كان يحسم القضية. وفعلا حكمت المحكمة والقاضي أنه مذنب بالجريمة وأنه القاتل، لكن الحكم اللي حكموا عليه كان غريب جدا. حكموا عليه ب25 سنة بس. يعني أصلا القاتل المفروض يقتل، لكن هذه الدول الأوروبية عندهم قوانين غريبة وعجيبة والله. يعني على الأقل لو عطوه حكم مؤبد مثل في أمريكا مثلا بنمشيها، لكن عطوه 25 سنة بس. فأنا بصراحة يعني استغربت من الموضوع وحاولت أبحث فيه أكثر لأني ما فاهم. يعني واحد مرتكب جريمة، لا وبعد معذب ضحيته ورامنه وهو حي في النهر عشان يغرق، كيف هذا تحكم عليه ب25 سنة بس؟ فبحسب ما قريت انهم ما يعطون الحكم المؤبد في بولندا الا نادرا جدا، يعني ممكن يعطونه مثلا لقاتل متسلسل او مجرم سفاح قتل كثير من الناس، لكن تختطف انسان وتعذبه وتقتله لا، هذه بس تعطيك 25 سنة. شيء عجيب يعني والله، يعني وين العدل في الموضوع؟ يعني الحقير هذا المفروض انه يطلع من السجن بعد 10 سنين في سنة 2032 لما يصير عمره حوالي 60 سنة. لو بعد لما يطلع من السجن بيحصل فلوسه وأرباحه تنتظره في البنك من مبيعات روايته اللي اشتهرت بسبب جريمته، وهو لليوم لازال ينكر انه ارتكب هذه الجريمة ويقول ان المحكمة والشرطة استخدموا رواية من نسج الخيال عشان يلصقون هذه التهمة عليه. Fugleski claims that the crime scene in the book Ink was a key for his investigation, which is absurd. He must be, I don't know, an idiot, complete idiot, illiterate idiot. They have ruined my personal life, my family life, my professional life, and they forced me to live behind bars, this hell on earth. For what? For nothing. I had never committed a crime. I have never done anything. I should spend here a day. حتى من أسلوبه وطريقة كلامه تقدر تحس بشخصيته النرجسية المغرورة اللي تخليه يشوف نفسه فوق الكل. شخص مثل هذا أكيد أنه كان يستحق عقاب أكثر من 25 سنة. أدري يعني نهاية تقهر، بس هذا الواقع وهذا اللي صار. ولهني نكون وصلنا لنهاية القصة. لا تنسوا اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، وهذه بعد مقاطع رهيبة تقدرون تشوفونها. شكرا لكم على المتابعة، أشوفكم في المقطع الجاي، مع السلامة.